لا شك أن للتراث نكهة خاصة، وهو ما تحرص عليه دائما فرقة حراء. وختاما نشكر كل من ساهم في إنجاح هذا الشريط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.